فمن رحمة الله جل وعلا أن فرض هذه الصلوات الخمس على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة، وفرض 50 صلاة، لأن الله جل وعلا يعلم فضلها وأنها أحب الأعمال إليه، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها. فرض 50 صلاة، ولما كانت هذه الأمة قصيرة الأعمار بحاجة إلى زيادة الأعمال والثواب ليكون لها فضل على من سبقها من الأمم، لأن الله جعلها أمة وسطة يعني خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف يكونون بهذه المنزلة وأعمارهم قصيرة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم حصاد أمتي بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فمتى يكون عمر العبد في العبادة 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة تساوي عباداته عبادة من يعمر 1000 سنة؟ فجعل الله جل وعلا مضاعفة الأعمال، فشرعت الصلوات الخمس فرضت 50 صلاة، ولو بقيت على ما فرضت عليه في العمل لكان في كل نصف ساعة صلاة، لأن 50 على 24 ساعة وهي الليل والنهار تأتي بمعدل 2 وكسر، ومتى يستطيع العباد أن يصلوا في كل ساعة 2 صلاة؟ فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ويسأله سبحانه وتعالى، يسأله التخفيف. وكان لموسى عليه الصلاة والسلام نصيب من الأجر في الدلالة على أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه التخفيف عن أمته، فجعل صلى الله عليه وسلم يتردد أو يسأل ربه ويخبر موسى، وكلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه حط عنه شطر الصلاة حتى وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام اسأل ربك التخفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحيا من المراجعة لربه، فأوحى الله إليه جل وعلا أني قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، وهن 50 في الثواب 50 في العمل، وأي فضل أعظم من هذا؟ أقول حسرة لمن يزهد في هذا الفضل العظيم، وخيبة لمن يأتي منتقصا لهذه الفريضة بسبب الكسل أو الزهد في ثوابها أو عدم الخوف من العقاب المترتب على تركها، لأن الله جل وعلا فرضها على جميع الأحوال في جميع أحوال المكلفين، في حال الخوف والأمن، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الإقامة والسفر، وفي حال المنشط والمكره، وفي حال العسر واليسر، لم تسقط عن المكلف بأي حال إلا إذا فقد وعيه. فإذا فقد وعيه جاءت رحمة الله جل وعلا عدم تكليفه وعدم مخاطبته بها وعدم عقابه على تركها، لأنه غير مكلف. رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. أما الذي يتركها كسلا أو تهاونا أو زهدا في فضلها وثوابها أو استهزاء ولا مبالاة بالعقاب المترتب على تركها فقد خسر دنياه وآخرته، ولا حظ له في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فلنتقي عباد الله، لنتقي الله عز وجل في هذه الفريضة ونؤديها كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي.